قوله غفرانك هذا منصوب على المفعولية لفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك، ويجوز أن يكون منصوبا على مصدرية ويكون الفعل المقدر اغفر غفرانك، والأول أظهر إن المعنى أسألك غفرانك أو أطلب غفرانك. وقد قيل لأنه قال هذا الذكر إن لما كان في الخلاء كان ممنوعا من ذكر الله، وحين خرج قال غفرانك أي لأنني في هذا الموطن لم أذكرك. وقيل إن الله جل وعلا لما يسر للعبد خروج النجاسات منه وكانت هذه نعمة عظيمة كان من المناسب أن تقول إذا خرجت من الخلاء غفرانك حيث لم نشكرك حق شكرك.